أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الموصالة، تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة، ويصرف على فيها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبنفسه في التراب صرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني، ولا لمبهم كأحد هذين. باب الموصلة، يعني الموصى له، يعني في موصي وفي وصية وفي الذي يوصى له، يعني يعطى هذا أو هذه الوصية. ذكرنا أن الوصية تعريفها عهد خاص يضاف لما بعد الموت، عهد خاص يضاف لما بعد الموت، أو تبرع بحق وهذا الحق يضاف إلى بعد الموت. والمعنى أن الإنسان في حياته يأمر أو يوصي فيعهد إلى الأحياء إنه هذا المال ينفق على كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبقى هذه وصية هذا الإنسان في حياته، يعهد إلى من ينفذ له ذلك بعد وفاته. الوصية قلنا أن هي ليست واجبة على الإنسان، وإذا وصى لم تصل بهذا أو بهذه الوصية لازمة له، وإن كانت لازمة على الأوصياء أن ينفذوا بعد وفاة هذا الإنسان. يجوز للإنسان الموصي أن يرجع في وصيته إذا أوصى بشيء، أن يرجع فيه، سواء كان الرجوع بالقول يقول رجعت عن ذلك، أو بالفعل أنه وصى بآلة معينة ثم بدا له فباع هذه الآلة، يبقى هنا فعله دل على أنه تراجع عن الوصية. تصح الوصية لمن؟ يبقى هنا الموصلة الذي ستصرف هذه الوصية عليه أو سيختص بها، سيأخذ هذه الوصية، هذا الموصلة. إذا كان في الموصي عندنا الوصية، الموصي صاحب المال الذي يريد أن يتبرع به لأحد بعد وفاته. الوصية المال نفسه، هذا الموصلة يبقى المعهود إليه بهذا المال إنه يأخذ هذا المال، هذا الموصلة. تصح الوصية بكل من يصح تمليكه، يعني الذي يصح أن تملكه شيئا يصح أن توصي له بهذا الشيء، حتى ولو كان مرتدا أو حربيا. ولو مرتدا يعني ولو كان مرتدا أو حربيا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لقول تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وهنا مرتد أو حربي، المرتد حكمه الشرعي أنه يدعى إلى العود إلى دين الله عز وجل، وإلا يقتل بردته. ولكن هذا الذي يوصي في وقت وصيته يعهد بعد وفاته، لعل هذا الإنسان المرتد الآن غير مقدور عليه، ولعله يتوب ويرجع إلى دين الله عز وجل، فتكون الوصية لهذا الإنسان مقيدة بأنه هذا ما زال على قيد الحياة، لم يقتل ردة بكونه عاد إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المرتد بيحجر على ماله، يحجر على ماله حتى يعود إلى دين الله سبحانه. فكأن هذا الذي يوصي بيوصي باعتبار المآل، إن هذا وإن كان مرتدا الآن لعله يتوب ويرجع إلى الله عز وجل بعد ذلك. ولو مرتد أو حربي، وهنا لعله فيه ما فيه من المصلحة لتأليف القلب. الحربي الإنسان الكافر الذي يعيش في بلاد الكفر المحاربة للمسلمين، زي مكة كانت في قبل فتح مكة بلد حرب، دار حرب، فقد يكون إنسان من المسلمين بالمدينة ويوصي لإنسان من أقربائه يعيش بمكة بمال من المال، إنه إذا أنا مت فأعطوا فلانا هذا المال. هنا إعطاء هذا المال ليس بمعنى إعطاءه ليحارب الإسلام والمسلمين، هذا غير جائز، هذا غير جائز، ولكن هنا لعله للتأليف، يتألف هذا الإنسان، زي ما ذكرنا في قصة السيدة صفية رضي الله عنها لما أوصت أو تصدقت على أخ لها يهودي، أوصت له أو تصدقت له أو وهبت له مالا، فكان في وصيتها لأخيها اليهودي أو النصراني، يبقى وهي لم تترك مالها كله لهذا الإنسان ليأخذه، ولكن أوصت له تتألف، وقد دعته قبل ذلك إلى الإسلام، دعته أن يسلم فيرث فرفض، فأوصت له كنوع من التأليف لقلبه، لعلها إن ماتت لعله هو يدخل في الإسلام بعد ذلك. وده روى الإمام البيهقي في سنن الكبرى عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية ب100,000، يعني لها حجرة اشتراها منها معاوية رضي الله عنهما ب100,000، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث، يبقى هنا أنه تدعوه إلى الإسلام، أن ادخل في الإسلام ولو على وجه التمني، ادخل وورث، ادخل وورث، إذا دخل في الإسلام ذاق حلاوة الإيمان فثبت على هذا الدين العظيم، فأبى، فأوصت له بثلث البيع، فأوصت له بثلث المئة، يبقى كأنها نوع من صلة الرحم، هذا أخوها وإن كان يهودية ولكنها تصل رحمها، وأيضا تأليفا له لعله يستشعر ما فعلته أخته معه فيتوب إلى الله ويدخل في دين الإسلام. يبقى تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، تمليكه ولو مرتدا أو حربيا، قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلاف، لقول تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، والأولياء القرابة، ويطلق الولي على ابن العم وعلى العصبة من رجال الإنسان الذين يرثونه أو قد لا يرثونه لبعدهم، لهؤلاء الأولياء إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، يعني من يرثونكم بالعصبات أو القرابات، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة هو وصية المسلم اليهودي والنصراني، وصية المسلم لا يجوز أن يورث المسلم من يهودي أو نصراني، والعكس لا يجوز أن يورث اليهود والنصراني من مسلم، لكن تجوز الوصية، الوصية جائزة. يبقى هنا تصح الوصية، لاحظ الفرق بين الهبة والوصية، الهبة والوصية في يقول لنا أو لا يملك، أو لا يملك، يبقى الهبة لا تجوز لمن لا يملك، ما يجوز يهب، الهبة تحتاج إلى القبول أن يقبل وهي حالا الهبة، لكن هذه الوصية تكون إلى ما بعد الوفاء وليست تنفذ حالا، يبقى على ذلك هنا الوصية تجوز إنها تكون لمن لا يملك كحمل جنين يعني في بطن أمه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، هنا طبعا إذا علم وجود هذا الحمل في حين الوصية، يعني أوصى لحمل فلانة، فلانة حامل بطنها عيل، أنا وصيت لهذا العيل لبطنها بمبلغ كذا في الوصية، يبقى هنا يجوز ذلك، وإن كان لا يجوز الهبة على هذه الصورة، لا تجوز الهبة، إن الهبة تحتاج لمن يقبلها الآن، والحمل هذا لا يقبل الآن، ولعل إن قبل له وليه يولد ميتا، يبقى هنا حيرجعوا الهبة تاني، بخلاف الوصية إذا توفي الإنسان الموصي ومات الحمل لم يأخذ، يعني نزل ميتا مش هيأخذ حاجة، يبقى هنا الوصية هترجع في الإرث تاني، يبقى هيأخذها أهل الإرث يأخذون ذلك، فهنا الوصية إذا بطلت رجع المال للورثة، رجع المال للورثة، يعني لن يضيع هذا المال. يقول في الشرح الكبير ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت الوصية. إن انفصل ميتا إنسان وصى للجنين اللي بطن فلانة بعقار بأرض بكذا، نزل الجنين ميتا بطلت الوصية ورجع المال للورثة. وبهيمة ويصرف في علفها، يبقى هنا يجوز الإنسان يوصي لبهيمة فهذا المال يصرف على البهائم، كأن يكون مثلا إنسان وصى بمال للبهائم اللي هي صدقات للمسلمين اللي بتجمع من زكوات المسلمين، فوصى إنسان لهذه البهائم بثلث ماله، يعني تعلف منه ثم توزع على فقراء المسلمين، يبقى هنا وصى بالمال أو بجزء من المال لبهيمة فيصرف في علف هذه البهيمة، لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها. فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة، فالباقي للورثة. يبقى هنا بيوصي بشيء، لو أن هذا الشيء لم يقدر على تنفيذه لتلف الموصى له يبقى يرجع هذا المال للورثة. لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصي. وتصح للمساجد، فهنا ذكر لنا الوصية للإنسان، إنسان الموجود والغير موجود كالحمل، الوصية للحيوان زي للبهائم في علف بهائم يطعم منه المسلمون أو الجنود وغير ذلك، كذلك في المساجد المباني، مباني والقناطر ونحوها، يبقى يوصي ثلث المال بتاعه يكون للمسجد الفلاني فينفق في عمارة هذا المسجد، كذلك القناطر والسغور ونحوها، ويصرف في مصالحها الأهم، فالأهم عملا بالعرف. أوصى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هنا الوصية لله ولرسوله فتصرف في المصالح العامة، إذا السهم الذي كان في المغانم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه هو للخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين، فإذا وصى إنسان بأن هذا المال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيصرف في مصالح المسلمين في مصالح العامة كالفي. وإن وصى بإحراق ثلث ماله، طبعا هذه مسائل يذكرها كنوع من التمرين، يعني أنك تتمرن على فهم المسائل، ويعني مش هيعقل أوي أن إنسان يقول احرقوا ثلث مالي، أنا موصي بحرق ثلث مالي، مش هيقول ارموا ثلث مالي في التراب ارموا في البحر، ما فيش حد هيقول هذا الشيء، ما فيش إنسان عائل وقت ما بيوصي الوصية إنسان خايف حيأتيه الموت عايز يعمل حاجة فيها خير، فلما هيوصي مش معقول يقول هذا الكلام. لكن لما الفقهاء يذكرون ذلك كنوع من التمرين بيمرن طالب العلم انه يتصرف ازاي، فرضنا مثل هذا الشيء يعلمك كيف تتصرف، بان الاصل انك تصحح الوصية قدر المستطاع، طب اللفظ بتاعها لفظ زي ما انت شايف كده ملوش معنى، تقوم تحمله على اوجه المعاني منه، ده الغرض منه، وإلا لا يليق بإنسان مسلم يقول انا اوصي بإتلاف مالي مثلا او اوصي بحرق مالي، هذا غير جائز. فهنا يبقى ده من التمرين العقلي بمرن ذهن الطالب انه يتصرف ازاي في مثل هذه الحالة اللي ما بتحصلش. ان وصى باحراق ثلث ماله صح، يعني تصح الوصية، وصرف في تدمير الكعب تبخير، يعني الكعب يعني يحرق في اذا اشترى بخور ويوخر بها الكعبة مثلا، او في تنوير المساجد، زمان كانت تتقاد بالنار الان تتقاد باللمبات، يبقى على ذلك يقصد ان هو يصرف ينظر اقرب المعاني لهذا الشيء، انه الانتفاع بهذا المال اذا احرق كيف ينتفع به، يبقى الان اذا فرضنا مثل هذا الشيء هتقوم تقول احراق هذا المال هيكون ازاي، انك تشتري به بنزين، تشتري به وقود لالات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى ونحو ذلك. طبعا الذي يوصي مثل هذا الشيء انسان غبي الذي يقول انا اوصي بحق ثلث مالي، هذا غير معقول، الا ان يكون هذا الانسان تحت ضغط او اجبار او اكراه او حاله، لكن كانسان عاقل قادر على ان يوصي ويامر وينهى وبعدين يقول احرق ثلث مالي، هذا غير منطقي. يقول اذا اوصى بدفنه في التراب، اذا اوصى بثلث ماله ان يدفن في التراب، يقول يصرف في تدفين الموتى، يعني يكون صدقات ويكفن بها الموتى، ويبقى هنا معنى دفنها في التراب. برميه في الماء يصرف في عمل سفل الجد. كل هذه الأشياء كنوع بس من تشغيل العقل، يشغل عقل. وهتلاقي في مسائل المواريث أشياء بتفرض وعمرها ما تكون موجودة أبدا، زي ما يجيب لك مسألة ويقول لك فيها 14 جدة مثلا، 14 جدة هجيبهم من ال 14 جدة، مش ممكن تلاقي هذا الشيء. لكن تمرين بس بحيث أن طالب الفقه يبقى دماغه كبيرة، ذهنه واسع، يعرف يتصرف إزاي في المسائل، لكن مش معناها أن هذا يكون مما يحدث. طيب، إذا وصى برميه في الماء صرف في عمل صرف للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان، تصحيحا لكلام هذا الإنسان حسب الإمكان. ولا تصح الوصية لكنيسة أو لبيت نار، بيت نار للمجوس يعني مكان النيران التي يعبرونها من دون الله سبحانه، أو لمكان من أماكن كفر، هذا غير جائز ولا تصح الوصية بذلك باطلة. أو كتب التوراة والإنجيل، يوصي بماله للطبع التوراة أو طبع الإنجيل، وهي كتب قد حرفت، وعلى ذلك لا يجوز لإنسان مسلم يصنع ذلك، لأن التوراة والإنجيل منسوخان وفيهما تبديل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر شيئا مكتوبا من التوراة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صحيفة من التوراة مكتوبة بيد عمر رضي الله عنه فسأله ما هذا يا ابن الخطاب، فعمر رضي الله عنه قال صحيفة من التوراة كتبها لي لأزداد بها علما، يعني إلى علمنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى هنا لا يجوز للإنسان المسلم أنه يساهم في طباعة أو كتابة التوراة أو الإنجيل أو الزبور، أن هذه كتب قد نسخت بشريعتنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيها من الباطل أضعاف ما فيها من الحق، والحق الذي فيها منسوخ، والحق الذي فيها منسوخ. أو ملك أو ميت أو جني، هؤلاء لا يملكون ولا صح تملكهم شيئا، يبقى ما ينفعش الوصية لهؤلاء. ملك يقول هذه الوصية تلتها للملائكة، هيعملوا بها إيه الملائكة، هم في غنى عن مالكهم. أو الميت، الميت خلاص انقطع عمله عن الدنيا، انقطع أمله وحاله عن الدنيا. أو جني، أو جني هذا غير جائز، لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر ولا لمبهم كأحد هذين. الوصية تمليك، يبقى إعطاء مال لمن يملكه، يبقى ما تحيرش الناس كل واحد يقول لي بتاعتي بموصيلي أنا، يبقى مبهم، يبقى عزيزك لا تنفذ لما تبقى تحدد لما نفذ اللي انت بتقول. يبقى ولا لمبهم كأحد هذين، كأحد هذين، لأن التعيين شرط. فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية، يعني هنا يقول إذا كان هو ترك كده لأحد هذين يبقى لا تنفذ إلا إذا حدد، زي هو قسها على البيع، قسها على البيع، إن البيع ما ينفعش يقول لك بعت لك أحد هذين الشيئين بكذا وبعدين ما حددتوش أي شيئين وأنت تقول تم البيع، تم البيع بإيه؟ لابد من تعيين الشيء المبيع. كذلك الوصية لابد من تعيين من الذي يأخذ هذه الوصية. يبقى إذا أبهم الأمر لعلك تعطيها لفلان وهو لم يكن يريد فلانا هذا، لأن التعيين شرط. فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. معنى يعني لو أنه عرف أنه كان اثنين موجودين قال أنا وصيت لفلان، لا لفلان، وخلاص ثبت على أنه أراد فلان، اللي شاهد الوصية نشف وأراد مين الأول قال ده وبعدين نسينا استقر رأيه على مين، فهنا يقول كأنه حدد المعين، ولكن هم اللي أشكل عليهم هذا الشيء يبقى يعملوا قرعة بين الاثنين وتصرف لمن خرجت عليه القرعة. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت وكان للحي النصف فقط. مسألتين شكل بعض، المسألتين الأخرى دول، فنتأمل في المسألتين. لو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، يبقى هنا وصى بثلث المال، قال هذا ثلث المال يطبع منه كتب الفقه ويطبع منه التوراة منه. يبقى هنا لمن تصح ولمن لا يصح له هذا الشيء. وهنا لو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، يبقى الأمر إيه؟ يقول لك هو وصى بإيه؟ بثلث المال، يبقى كأنه أخرج ثلث المال عن أن يكون للورثة، يبقى الوصية بثلث المال لمن تصح له ولمن لا تصح له، يبقى أراد أن يتبرع بثلث المال. طيب نصرف ثلث كله في إيه؟ لمن تصح له، لمن تصح له، يبقى يصرف جميعه في طباعة كتب العلم الإسلامي. ده الأولين. قال لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك، يبقى هنا كان الكل لمن تصح له. وقيس على ذلك إذا كان إنسانا تصح له وآخر لا تصح له، أو أنه لإنسان ولجني مثلا، يبقى تكون كل الوصية للإنسان وليس للملك ولا الجني من وسيلة. لكن لو أوصى لحي وميت كأنه نظر في المسألة الأولى إلى التبرع نفسه، أنه تبرع بثلث ماله فأراد أن يصحح له التبرع بثلث المال، فالثلث هذا هو السمو لمن تصح له ولمن لا تصح له، يقول لك لا تأردت التبرع بثلث مالك حننفذ لك، يبقى كله بثلث المال بس لمن تصح له دون من لا تصح له. الصورة الثانية وصى لحي وميت، وصى لحي وميت علم موته أو لم يعلم موته، يعني قال هذه الوصية لفلان وفلان، لما توفي صاحب الوصية بحثوا وجدوا الأول حيا والثاني ميتا، سواء كان حيا في وقت ما الآخر اللي هو الموصي كان حيا، أو كان ميتا وهو لا يعلم، أو كان ميتا وهو يعلم. هنا ثلاث صور فيها، إذا كان في زمن هذا الذي أوصى الموصى له كان حيا أو كان ميتا وهو لا يعلم، أو كان ميتا وهو يعلم، يبقى الوصية لإنسان حي ولإنسان ميت. هو أوصى بإيه؟ أوصى للحي وللميت بفرض أنه عرف الاثنين، هذا حي وهذا ميت، وبعدين قال أنا وصيت لفلان الحي هذا بسدس المال ولفلان الميت بسدس المال، كأنه يظن أن هذا ينفع لهذا الإنسان الميت، فيوصل هذا الميت لن يقبل هذا المال، لن يأخذ هذا المال، يبقى على ذلك يعطى للحي نصيبه ويرد الباقي في الميراث، يرد الباقي في الميراث. لكن هنا وجه نقول لو أنه كان يقصد أن لفلان الميت أنا أوصي بأن ينفق عنه هذا المال، كأن إنسان عند وفاته قال ثلث المال بتاعي جزء منه تعمله صدقة جارية عني بنصه، والنص الثاني صدقة جارية عن أبي، يبقى هذه وصية لإنسان ميت، وصية لإنسان ميت. الميت لن يملك ولكن سيتصدق بصدقة جارية عن هذا الإنسان ميت، هذه تصح، هذه تصح. لكن إذا كان مقصد كلامه أنه هذا الميت يأخذ هذا الميت، لن يقبل، لن يأخذ شيئا ولن يتصرف في هذا المال، يبقى على ذلك هذا الجزء الذي يختص بالميت علم أنه حدده للميت قصد ذلك، وحدد جزءا للحي، الحي أخذ جزءه، الميت بطلت الوصية فيه، يرد إلى الميراث، يرد هذا الجزء للميراث. كأن الفرق بين الصورتين أنه راعى في الصورة الأولى أنه أراد أن يتصدق بثلث ماله فنفذ له ذلك، ولكن لما تصدق بثلث المال جعله لمن يصح له ولمن لا يصح، قال حنصحح الوصية وحنلغي الجزء الذي لا يجوز وحنخليها كلها لمن يجوز له، يبقى حتى يساب نفذنا الوصية بالثلث بس خلينا وجهه كله فيما تصح له الوصية. في الصورة الثانية كأنه نظر إلى الشقوص التي الذين أوصى لهم، فنظر أنت أوصيت لفلان وأوصيت لفلان كأنك عينته، فالذي عينته هذا يصح له الوصية وهو موجود فقبل أخذها، الآخر تصح لو كان موجودا ولكنه ليس موجودا، يبقى الوصية بطلت في حقه، يبقى ترد إلى المال، ترد إلى المال فيأخذه الورثة. فصل. وإذا أوصى لأهل سكته وفي الآخر هنا بيقول كما لو كان لحيين فمات أحدهما نفس الصور، كما لو كان لحيين يعني قال هذه الوصية لفلان ولفلان الاثنين عايشين، وبعد كده لما توفي الموصي وقبل ما يقبل هذان الاثنان مات أحدهما يبقى الآن وصية لكم واحد؟ لواحد فقد، يأخذ نصيبه ويرد الباقي للميراث. فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. هنا الوصية في المسائل اللي لها معاني في اللغة ومعاني في العرف ومعاني في الشرع، قد تتفق المعاني وقد تختلف المعاني. يبقى هنا كأنه يقصد في هذا الفصل إن إنسان أوصى بما يحتمل معاني، أنفذها إزاي أعملها إزاي، برضو هذا من التمرينات الذهنية اللي للإنسان. وإن كنا نرى إن في النهاية إذا كان المعنى الشرعي معروفا عند الناس يبقى يلزم التنفيذ على المعنى الشرعي، إذا كان المعنى اللغوي معروفا عند الناس يبقى على ذلك لم يعلم المعنى الشرعي وعلم اللغة ينفذ به، إذا كان لا المعنى الشرعي معروفا عند الناس ولا المعنى اللغوي معروفا يبقى الأصل بالمعنى العرفي. بالمعنى العرفي لأن لا نقدر أن نلزم جميع الناس بتعلم جميع الألفاظ المعروفة في الشرع ولا المعروفة في اللغة، لكن العادة الجابية للناس أن الألفاظ العرفية هي الشائعة عند الناس. إذا كان الشيء له معنى عرفي عند الناس شائع وهذا الموصي أوصى بالكلمة التي هي معروفة عند الناس يبقى ينفذ على ما هو معروف عند الناس، مش هقول له لا دي معروفة عند الناس بكذا والمعنى الشرعي لها كذا وهو ما عرفش المعنى الشرعي ده أصلا، إزاي يلزمه بشيء لم ينويه أصلا؟ لا، يبقى على ذلك المعنى العرفي الدارج على ألسنة الناس مقدم على غيره إذا كان هذا الإنسان ليس من أهل معرفة اللغة الشرعية ولا العلوم اللغوية. هنا يقول لنا إذا أوصى لأهل سكته، يقول لك المال ده أنا موصي به لأهل السكة بتاعي، السكة يا ترى أني سكة؟ السكة المكان مسلوك يسلكه الإنسان كأنه السالك بيسلك طريق بيته، ده أول طريق بيسلكه رايح جاي عليه عند البيت بتاعه أو عند الزقاق اللي هو قاعد فيه، فلذلك بيقول لك يبقى أهل الزقاق بتاعه، أهل الزقاق بتاعه، وإن كان يحتمل غيره أنه بيسير في سكة كثيرة ولكن هذا أقرب السكة إليه بل أهل الزقاق الذي هو فيه. حال الوصية، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصره، يعني سكان الشارع اللي هو فيه أو الزقاق اللي هو فيه هو عارفهم كلهم محصورين، لكن السكة اللي هو رايح جاي عليها كل السكة لا مش ممكن أبدا يحصر الناس الذين فيهم، يبقى على ذلك تكون على أقرب السكة إليه اللي هو الزقاق اللي فيه. إنسان وصى لجيرانه، قال هذه الوصية تصرف لجيرانه، يبقى هنا مين الجيران؟ والله الأصل في الجار إنه الإنسان المجاور، المجاور يبقى بحسب العرف الجاري بين الناس في ذلك، إنسان له جيران كثيرون إنسان له جيران أقل، فهو بيعطي هنا معنى يقول لجيراني تناول 40 دارا من كل جانب، هذا لو صح فيها حديث أو صح حديث بهذا المعنى يبقى يقدم الحديث، لكن لم يصح فيها حديث لم يصح، والعرف غير جاري بذلك، العرف مش معروف هذا الشيء إنه إنسان يجي على الجار رقم 40، يعني وإحنا هنا في المسجد ما نعرفش مين الجار نمر 40 مننا المسجد ده مين يكون، ولو عرفنا اللي قدامنا ما نعرفش اللي ورانا، ولو عرفنا اللي ورانا ما نعرفش اللي جارنا هنا، فهنا المسألة إنه لما إنسان تحضره الوفاة حيستحضر 40 من كل اللي حواليه، مستحيل هذا الشيء، لما يكون يوصي لا هذا بعيد، ولكن يطلق على شيء معروف عرفا، يبقى الجيران هم الأقربون من هذا الإنسان اللي حول بيته، إلا إن فهم من كلامه المعنى الأعم للجار يبقى يوسع في ذلك بحسب هذه الوصية. يبقى الحديث الذي يذكره هنا حديث أبي هريرة مرفوعا الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال أبو بكر مستدار 40 دارا من كل جانب، والحديث محتمل يعني يحتمل هذا المعنى، ولكنه لم يصح الحديث ما نقدرش نلزم أن تنفيذ الوصية واجبة، فإذا لم ينفذها الإنسان يأسم بعدم التنفيذ، فإذا ألزمناه بما لم يصح في الحديث كأننا نؤثمه بالاحتمال، نقسم هذا الإنسان بالاحتمال، يبقى على ذلك الجيران الأقربون من الإنسان، يبقى أهل الشارع الذي هم فيه، الجوار الأقربون من البيوت التي بجوار هذا الإنسان. فإذا كان الوصية مالا كثيرا فتح هذا الشيء، إذا كان مالا قليلا يبقى ضيق هذا الشيء. الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، نقول مثلا هذه الوصية إنسان يوصي بثلث ماله للصغار، للصغار، للصبيان، للغلمان، لليافع أو اليفاع، للأيتام. يبقى لمن تعطى هذه الوصايا؟ يقول لمن لم يبلغ، لأن هذه الألفاظ تطلق على غير البالغين. يبقى إذا أوصى أن هذه الوصية للأيتام، الغالب فيها ما فيش حد يقول هذه الوصية للصبيان، مش هيقول الإنسان هذا الشيء، هذه الوصية للصغار، أني صغار، أني صغار. إلا إذا قصد الإنسان قال للصغار من العائلة، من العيلة، من أهله مثلا، الصغار من أهله، هذا محتمل. فالصغير الذي لم يبلغ، الصبي كذلك هو الصغير لم يبلغ، الغلام كذلك وإن كان الصبي أصغر من الغلام، اليافع كذلك، اليتيم، اليتيم كلمة يتيم تطلق على فاقد الأب، من توفي أبوه هذا اليتيم. ده في الإنسان. يبقى اليتيم من الناس من قبل الأب، اليتم، اليتم أبوه متوفى، قد تكون أمه ميتة ولكن لا يسمى باليتيم، لا يطلق عليه لفظ اليتيم. اليتيم هذه اللفظة تطلق في الإنسان على من توفي أبوه ليس أمه. لكن في البهائم، في البهائم تقول البهيمة يتيمة، لما تموت أمها، تموت أمها، كأن اللي بترعى البهيمة الأم، اللي بيرعى الإنسان الأب، اللي بيرعى الأب، فيطلق. هذا كلام ابن السكيت من أهل اللغة، يقول اليتيم أو اليتم في الناس من قبل الأب، من قبل الأب. وفي البهائم من قبل الأم. يقول ابن خالوي وفي الطير بفقدهما، بفقدهما لأنهما يحضنانه ويرزقانه، يعني الطيور بتقعد الأم شوية تطعم طفلها صغيرها، والأب شوية يجلس إليه منقار يعطي الطعام، يتناوب الإثنان، فليتم في الطير من قبل الإثنين. الغرض يعني هذا معنى لغوي. فالإنسان اليتيم هو الصبي أو الطفلة اللذان مات أبوهما. تطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه، على الولد أو يعني ذكرا أو أنثى إلى البلوغ، لغاية قبل البلوغ. والمميز، المميز من بلغ سبعة، من بلغ سبع سنوات، والطفل من دون سبع. يعني عايز يقول إنه إذا قيل أطفال يبقى أقل من سبع سنوات، إذا قيل مميزين يبقى فوق السبع السنوات. والمراهق، المراهق من قارب البلوغ، من قارب البلوغ، هذا المعنى اللغوي لها، وإن كان المعنى العرفي اللي جاي أن مراهق بمعنى أنه محتلم نبالغ، لكن المعنى اللغوي المراهق يعني المقارب، الذي كاد، كاد يبلغ ولم يبلغ. يقول في القاموس راهق الغلام بمعنى قارب الحلم. والشاب والفتى من البلوغ إلى ثلاثين. يبقى هنا لو أن إنسانا أوصى بوصية قال هذه الوصية للشباب، يبقى الشاب من سن البلوغ لغاية سن 30 سنة، هذا الشباب. الكهولة بعد ذلك، الكهل، لو أن الوصية كانت للكهول من العائلة مثلا، يبقى الكهل من سن 30 إلى 50 سنة، هذا يطلق عليه الكهل. يقول في القاموس الكهل من وخطه الشيب، من وخطه الشيب، يعني ظهر في رأسه الشعر الأبيض، بداية يعني بداية شعر أو بقى الشعر بتاعه في أبيض وفي أسود، هذا الذي وخطه. ويقال في المرأة رأت القتير، رأت القتير يعني في هذا السن بدأ أن شعرها يظهر فيه شعرات بيضاء. يقول الكهل من وخطه الشيب ورؤيت له بجالة، ومن جاوز 30، يعني يرى في رأس هذا الإنسان شيء من البياض، يبتدي الشعر ينحسر من مكان ويظهر فيه البياض. أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51، يعني كان يقول سن الكهولة إما من 30 لغاية 50 أو من 34 لإحدى 50. هذا الكهل. غرض إيه من هذا الكلام كله؟ الغرض بيان في الوصية، لو آن هذه الوصية للأطفال من العائلة يبقى يتعرف الأطفال سن كذا، قال للكهول من العائلة، للشباب من العائلة، يبقى عرفنا من يعني بهذا. الشيخ هنا في اللغة من 50 إلى 70، من سن 50 إلى سن 70، ثم بعد ذلك الهرم أو الهرم، سن الهرم من فوق 70 سنة. الشيخ ولا لا شيخ وصل لسن من 50 إلى 70 سنة. يقال في الرجل الشيخ، والمرأة شيخة، ويقال في المرأة عجوز، يقال في المرأة عجوز، ولا يقال في الرجل عجوز إلا على لغة، على لغة يعني البعض ذكرها وأكثر أهل اللغة ما يذكرهاش، في أن الرجل يقال له عجوز، فالأصل كلمة عجوز هذه في المرأة مش في الرجل، وإن كان عندنا في العرف الجاري أنه الرجل والمرأة يطلق عليهم عجوز. وإن كان ابن الأثير ذكر في النهاية أنه عجوز نقل عن القاموس المحيط أنه في الرجل والمرأة، وقد يقال عجوزة على لغة رضية، على لغة رضية، فكلمة عجوز على الرجل والمرأة ذكرها ابن الأثير، إنما لم أرها في القاموس اللي هو نقل عنه ابن الأثير. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة، والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة، يقول هذا للأيم من العائلة، يبقى الذين لم يتزوجوا يوصي لهم بكذا مثلا، هذا الأيم، وكذلك العزب، إنسان عزب ما غير متزوج. قال الله تعالى فأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام يعني اللي من غير أزواج، الغير المتزوجين، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، يبقى الرجل أيم والمرأة أيم أيضا. قال في الكافي ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم، يحتمل هذا الشيء. والبكر من لم يتزوج، كلمة بكر يطلق على من؟ يقول على من لم يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج، الرجل ثيب والمرأة ثيبة. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، كزوالها بيد أو وطئ شبهة أو زن، يعني استفراط في الكلام أن الثيوبة من، لكن المقصد أنه إذا قال هذه للثيب من العائلة، سواء هنا الذي تزوج من الرجال والذي تزوجت من النساء. الأرامل تطلق الأرملة على من؟ الأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة. النساء يبقى هنا إذا وصى للأرامل تكون للنساء اللي فارقهن الأزواج سواء بالموت أو بالطلاق. الرهط، قل هذا يوزع على رهط بني فلان، رهط ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذا النفر، في النفر من بني فلان يبقى من ثلاثة إلى عشرة يطلق عليهم نفر. فإذا أوصى لصنف من ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم، يعني إذا كانت الوصية لآل هذه الوصية أوصي بها لبني فلان أو لرهط بني فلان، يوزع على جميع أغنياء وفقراء إلا أن يحدد أنها للفقراء فقط. باب الموصى به، يبقى الموصى له اللي هياخد الوصية، اللي هياخد المال. الموصى به الوصية نفسها، الوصية نفسها، المال نفسه الذي يعطى. يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، يعني أمرها أوسع، يصح أن يبيع شيئا ويوصي بمثله مثلا، ويصح أن يكون الشيء لا يباع ويجوز فيه الوصية، زي الآبق، العبد الآبق، العبد الهربان، لو إنسان أراد أن يبيع عبدا آبقا هاربا لا يجوز ذلك، لابد من قدرة على التسليم، والآبق لا قدرة على التسليم. لكن الوصية هي هبة محضة، هي هبة محضة، والله وجدوا هذا العبد الآبق صار لفلان، لم يجدوا خلاص ما أخذش حاجة، وتبقى الوصية بطلتنا. إذا تصح الوصية بالعبد الآبق والشارد والطير بالهواء إذا كان بهيمة شاردة شاردين على تحصيلها، وصى بها إن إذا لقيتها تبقى لفلان فلا مانع من ذلك، فإذا وجدوها صارت لفلان. والطير بالهواء والحمل بالبطن. الطير بالهواء، المعنى طير بالهواء قد يملك الإنسان برج حمام، بس برج حمام مليان حمل، بس مش كل الحمام في إيده، مش كله في يده، ولكن في منه اللي بيطير، يبقى هذا طير في الهواء، لا يجوز له أن يبيعه في الهواء، ما يدوس، لابد من تحصيله الأول حتى يبيع هذا، لكن يجوز الوصية به، يبقى يقوم يقول أنه يوصي بسرب الحمام ده من ضمن ماله يكون لفلان أو لفلان، مع عدم وجوده بيد الآن، فإذا قدر عليه يبقى لفلان. والحمل بالبطن واللبن بالضرع، هذا كله مما يجوز الوصية به، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجردت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيل، للموصى له يعني يسعى في تحصيل هذا الشيء، أنه يلم الطير اللي في الهواء، أنه يدور على العبد الآبق أو الجمل الشارد ونحو ذلك، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. وبالمعدوم، أي تصح الوصية بالمعدوم، هنا لاحظ أنه لا يجوز بيع المعدوم ولكن يجوز الوصية به. لما يجي ثمر نخلة مثلا، إنسان حيشتري ثمر نخلة للسنين، بيع السنين، ويقول لك ثمر النخلة بتاعتك دي هشتريها 3 سنين قدام، وخد الثمن الآن، مش عارفك أنها تطلع السنة الجاية أو اللي بعدها، هذا غير جائز، لابد من ظهور الثمر وبدو الصلاح حتى يصح البيع. لكن الوصية به هذه جائزة، الوصية يقوم يقول لك ثمار هذا البستان لفلان، أنا أوصي بثمار البستان 3 سنين لفلان، يبقى هنا الثمار موجودة ولا معدومة؟ معدومة، غير موجودة، ومع ذلك يجوز الوصية بها، لأن الوصية ليست بيعا إنما هي محض هبة، الوصية محض هبة. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فالموصى له بمقتضى الوصية، إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه، إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. حمل الأمة أوصى به لفلان أو لفلان، هنا كونه يوصي به كأنه الأمة هتخلف هذا الولد يوم التاني واخده، لأنه موصى به، إذا خده حيفرق بينه وبين أمي، هذا غير جائز، فلذلك قالوا لا أيوس، يبقى يتشاف قيمته قد إيه ويفضل مع أمه ويتدفع القيمة لهذا الإنسان. قال ابن قندس لعله لحرمة التفريق، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محل، يعني إذا كان وصى بحمل الأمة والأمة ولدت العيل ميتا، لما فيش وصية بطلت الوصية لها. تصح بغير مال، بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس، على مذهب الحنبلة والجمهور أن الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلما أو غير معلم، وذكرنا في البيوع أنه الراجح إذا كان كلبا معلما أنه يجوز بيعه لما ثبت في الحديث إلا كلبا معلما، فعلى ذلك هنا الكلب الغير المعلم لا يجوز بيعه، ولكن يجوز الهبة به أو الهبة فيه، ويجوز الوصية أيضا لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه. وزيت متنجس، وزيت متنجس يعني يوصي بزيت عنه زيت، وزيت هذا التنجس، الزيت النجس هذا لا يؤكل لا يدوس، لكن لو أن الإنسان دهن به، استعمله في دهان أو استعمله في شيء غير الأكل والشرب يدوس استعماله، فهنا يدوس أنه يوصي بمثله وإن كان ليس له أن يبيع الزيت النجس. لكن استخدام هذا الزيت المتنجس لا يكون في المسجد، لا يوضع في المسجد لعدم جواز إدخال شيء نجس بالمسجد. تصح بمنفعة، المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما، وتصح بالمبهم كثوب، إذا الوصية هبة من الإنسان وتبرع من الإنسان فيجوز بجزء، يعني بدل ما هو حيتبرع بالعين حيقول منفعة هذه العين، يبقى يقول هذه العين تكون للورثة بس النفع بتاعها يكون لفلان سنة سنتين أو بحسب ما يحدد ذلك، يبقى تصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد، يبقى العبد هذا خدمة هذا العبد تكون لفلان، يبقى يورث العبد للورثة ولكن خدمة ونفع العبد تكون لفلان، يخدم فلانا طول ما فلان هذا باقي. وأجر الدار، وأجر الدار كأنه يوصي أنه الدار بتاعتي اللي حتصير ورثا يرثها، الجزء الفلاني من الدار الأجرة بتاعة الشقة دي تكون صدقة مثلا، أو تكون لفلان يوصي له بهذا الجزء، هذا أيضا جائز. تصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. لو أن إنسان قال أنا أوصي أن تعطي لفلان ثوبا، يبقى ينظر فلان بيلبس أي نوع من الثياب، يبقى يعطى ثوبا من الثياب طالما أنه هو أبهم هذا الشيء، إلا إن حدد ثوبا معينا فيعطى له. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة يبقى تصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، دي اللي كنا تكلمنا عنها قبل ذلك، إنه الأشياء قد يكون لها معنى لغويا ومعنى عرفيا ومعنى شرعي، إذا اتفقت هذه المعاني يبقى الكل يعرفها، إذا اختلفت هذه المعاني يبقى ينظر الشيء الأشهر الذي يعرف عند هذا الذي يوصي، هل هو من أهل العلم بالشريعة يبقى اللفظ الشرعي يلزمه، لا ما هوش من أهل علم بالشريعة، هو من أهل علم باللغة يبقى اللفظ اللغوي يلزمه، لا دا ولا دا يبقى اللفظ العرفي، ويبقى كأن الأصل المعنى العرفي إلا إن ثبت أن هذا الإنسان له علم بالألفاظ الشرعية أو المعاني اللغوية. يبقى إن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة، يعني هو هذا اختياره، هذا اختياره قال لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي قياس قياس مع الفارق، تحمل كلام الله عز وجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هتقول كلام الإنسان اللي ما بيفهمش في اللغة هتقيس على ذلك، هذا بعيد. لذلك الصواب أن الإنسان يحمل كلامه على العرف الجاري بين الناس، ولا يحمل على اللغة ولا على الشرع إلا إذا كان لهذا الإنسان معرفة بالشرع وباللغة، ولذلك يختار الموفق وابن قدامة يعني وجماعة يقدم العرف ولا الصواب، لأنه متبادر إلى الفهم. فالشاة والبعير والثور، هذه أمثلة، أمثلة وإن كان كثير منها غير موجود الآن إن حد يفرق بين هذه الأشياء في وصية ونحوها، ولكن نعرف. يقول الشاة والبعير والثور تطلق على إيه؟ الشاة اسم الذكر والأنثى، يبقى الخروف سواء إنه كان ذكرا من الغنم ولا نعجة برضو من الغنم، الاثنين دي اسم شاة وده شاة، يطلق شاة عليها، هي تجمع على شاة أو على تجمع على شاة بالهمزة بشاة بالتاء المربوطة في آخرها، هذه المفرد الجمع شاء بالهمزة في آخرها، وتجمع على شياه، وتجمع على شياه. يبقى الشاه والبعير يطلق على الجمل وعلى الناقة مثل بعير، والثور يطلق على الذكر وعلى الأنثى الصغير والكبير، هذا شاه وبعير وثور. يشمل لفظ الشاه الضأن والمعز لعموم حديث في 40 شاة شاة، ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة. طبعا الآن الناس كل الناس تفرق بين المعزة والخروف، فإذا جاء إنسان وقال إن خروف مش هقول له يطلق على الاثنين، لا الناس فهمة إن دي حاجة ودي حاجة تانية، يبقى على ذلك الخروف مقصد به الذكر أو العرف الجاري عند الناس سواء إنه ذكر ولا أنثى بس من نوع الكباش ما هوش من المعيز، يبقى الناس بتفرق بين المعز وبين الغنم، يبقى ده شيء وده شيء في العرف عند الناس، لكن في الشريعة إنه المعز منها، فلذلك تجزئ في الأضحية منها ما يجزئ من الغنم إذا كان من الثنين. يقول ويقولون حلبت البعير ويريدون الناقة، ويريدون الناقة، هذا يعني كلام الناس أو المعاني اللي كانت موجودة الآن. لو قلنا أحد الناس هنا البعير حيقول عليه إيه؟ الذكر فقط، الذكر فقط. لذلك يقول إن العرف بيختلف، مش لازم إن في كل زمان حيكون عرفه ونفسه اللي في الماضي. يبقى إذا إنسان وصى قال هذا البعير وصية بعد وفاتي، أو أنا أوصي ببعير من هؤلاء بعد وفاتي، يبقى بعير يطلق على الذكر على عرف هذا المتكلم. قال والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. يبقى كلمة حصان، كلمة جمل، حمار، بغل، عبد يطلق على الذكر خاصة. قال لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم، فدل على أن العبد اسم للذكر والأمة الأنثى. قال أدخل المغيرة وقيل في العبد للذكر والأنثى. الحجر، الحجر يطلق على الأنثى من الخيل. الأتان والناقة والبقرة اسم الأنثى، الأتان يعني من الحمار، الذكر حمار والأنثى أتان، الناقة البقرة اسم الأنثى، الفرس والرقيق اسم الاثنين، الفرس يطلق على الحصان الذكر ويطلق على الأنثى، الرقيق كذلك يطلق على الذكور والإناث من العبيد، النعجة اسم الأنثى من الضأن، الكبش الذكر الكبير منه، التيس اسم للذكر الكبير من المعز، الدابة في العرف اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف. ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارس، هذا الكلام كله استطراد وما بيجيش منه حاجة في الوصايا إن واحد حيفرق بين كذا وكذا، لكن فرضنا إنه فرق يبقى ننظر في المعنى العرفي، العرفي العرف الجاري عند هؤلاء بتوع الجمال عرف وصى بالبعير عنده البعير بمعنى الذكر، يبقى على ذلك نقول الوصية بذكر مش بأنثى، إنه قصد ناقة الأنثى يبقى على ذلك هنا بحسب العرف الجاري عند أهل الكلام في هذه الحالة أو أهل العرف اللي في هذا المكان في هذا الأمر. باب الموصى إليه، الموصى يبقى كان عندنا الإنسان الموصي، هذا فاعل الوصية اللي بيوصي، هذا الفاعل الموصي، الموصى له المفعول اللي حتنتقل إليه الوصية ليملكها، يملكها يبقى ده الإنسان الموصى له، الوصية اللي هي نفسها الموصى به، الموصى بالوصية، الموصى إليه، موصى إليه يبقى هذا الموكل بتنفيذ الوصية، يبقى الموصى إليه الذي سينفذ هذه الوصية ويعطي الوصية لأصحابها لمستحقيها. يقول لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه، لمن قوي عليه ووثق من نفسه، الدخول فيها يعني إن إنسان يقول لك يا فلان أنا عايز أخليك أنت تنفذ لي هذه الوصية، من حقك تقول آه، من حقك تقول لا، إمتى تقول لا؟ إذا وجدت من نفسك عدم القدرة على ذلك، لا تقدر على ذلك، عدم الأمانة في ذلك، يبقى لا، ابعد عن الشيء اللي يجعلك تقع في خيانة أو تقع في حرام. لكن إذا كنت تثق من نفسك من أمانتك يبقى ادخل فيها تعين أخاك على أمر من أمر الخير يفعله، يبقى لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليها وثق من نفسه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، يعني كانت وصيته الذي سينفذها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة. وقياس قول الإمام أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، بمعنى أن الإنسان أحيانا يستسهل التصرفات المالية بعد ذلك شيء ورشي يتهاون فيها فيضيعها، ولكن لو كل الناس تركوا الدخول في الوصية ضاع أهل الوصية وضاعت عليهم ولم يوصي أحد، الأولى أن الإنسان الذي يجد من نفسه القدرة والأمانة فليقبل ولينفذ كما كان يفعل الزبير رضي الله عنه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا ولو ظاهرا أو أعمى، يبقى يوصي المسلم إلى مسلم آخر، يبقى يأتي لقريب له، لجار له، لصديق له، لأخ له في الله، يوصي إليه فيقول يا فلان نفذ لي هذه الوصية وأعطي هذا المال لفلان وفلان بعد وفاته، يبقى يكون هذا الذي سيقوم بالوصية مسلما مكلفا، مكلفة يبقى الكلمة مكلف يدخل فيها البلوغ والعقل إنه بالغ وعاقل، رشيدا ليس سفيها، ليس سفيها محجورا عليه، ويكون عدلا، يكون عدلا على عدالة، وهذه العدالة على الأقل عدالة ظاهرة، ظاهرة إن العدالة الباطنة يصعب إن احنا نتحرى في كل الناس عدالة باطنة، يبقى على الأقل في ظاهر حال الإنسان ولو ظاهرا، يقول أي مستورا ظاهر العدالة، يبقى باطنه مستور ولكن حاله في الظاهر إنه على عدالة. أو أعمى، أو أعمى من الأعمى من أهل التصرف، يتصرف لنفسه وهو من أهل الشهادة يشبه البصير. أو امرأة، أو امرأة، لأن عمر أوصى إلى حفصة، أو رقيق، فهنا الموصى إليه بتنفيذ وصية عمر كانت سيدة حفصة رضي الله عنها، أو رقيقا له أو لغيره، لأن الوصية لفلان معناه أنه أنت يا فلان نفذ لي هذا الشيء، وليس معناه أنه تمليك لفلان هذا المال لكن له أن يتصرف. قال أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر. رقيقا له يعني عبد عنده من عبيده هو، فأوصى إلي أن قوم في مالي على أمر أولادي بكذا، اصرف كذا وأعطي كذا وحط كذا من هذه الوصية، نفذها في الصورة الفلانية، يجوز له بهذا أنه يوصي ولو لعبد من رقيقه أو من رقيق غيري، يعني نفذ هذا الشيء. لكن إذا كان رقيقا للغير لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة لسيده فلا يفوت عليه بغير إذنه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، لا تصح وصية المسلم لكافر، لأن الوصية تسليط له على التصرف في هذا المال في أمر من الأمور لأمانته. والكافر نقول إن الله عز وجل يقول لم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل، فالكافر كأنك سلطته على هؤلاء يتصرف في مالك لهم بما يراه، هذا غير جائز. وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، يعني إنسان كافر ووصى بأموال لناس والذي ينفذ هذه الوصية كافر أيضا، يبقى هنا يصح إذا كان هو من أهل دينه يدوز ذلك، تصح من كافر إلى كافر بس بشرط تكون عدالته ظاهرة، يعني إنسان أمين مش مجرب عليه خيانة، لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصي، عندما يوصي يكون هذا الإنسان عدلا، يكون رشيدا، يكون مكلفا، يكون مسلما، يبقى هنا هذه الشروط تكون في حال الوصية. كذلك تكون عند الموت، يعني كأنه مستمر عليها في حال الوصية وعند موت الإنسان الموصي، لأنه يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عند الموت. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، إنها ليست فرضا عليه، فله أن يقبل أنه يتصرف، وبعد ذلك إذا وجد أنه مش قادر يتصرف بما أمر به يبقى له أن يعزل نفسه. تصح الوصية معلقة، يبقى هنا الموصي يوصي لفلان ويعلق الوصية أو أنه ينجزها، فيقول إن فلان هذا وصي بعد وفاتي، بقى الآن أعمله فلان إذا كان موجودا فهو وصي بعد وفاتي، هذه وصية معلقة، هذه وصية معلقة، يعني إذا كان فلان مش مسافر، إذا كان فلان موجودا في البلد يبقى هو وصي بعد وفاتي. يبقى تصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر، يعني ينتظر منه أنه يرشد، ينتظر منه أنه يحضر بعد غيبه، بعد غيبته أنه يبلغ بعدما كان صبيا. أو يوصي إن مات زيد فعمر المكان، يعني أنا موصي لفلان فإذا مات فتنتقل وصيتي لفلان بعده، يجوز أيضا. وتصح مؤقتة كزيد وصبي، كزيد وصي سنة ثم عمر بعده، يبقى هنا بيوقت الوصية معلقة، يبقى إذا حصل كذا يبقى فلان الوصي، هذه معلقة مؤقتة بوقت، يبقى فلان وصي لمدة 5 سنين بعد ذلك خلاص ما فيش وصي، أو بعد ذلك تكون لفلان مكانه. وده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة، أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وصحيح هنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمير فلان، إذا قتل يبقى فلان، إذا قتل يبقى فلان رضي الله عنه. ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روى أو روي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله، وابنه عبد الله، يعني يذكرون، أقول هنا روية إن كان إسناده ضعيف، فكأن الوصية جائز أن الإنسان يوصي وصيتي لفلان، إذا مات فلان يبقى لفلان الآخر. لاحظ إحنا كلامنا كله هنا الوصية لمن يعني يتصرف فيها، من الذي يتصرف في هذه الوصية ولا ينتقل إليه المال ليصير هو مالكا للمال، هذا الموصى له، الموصى له الذي ينتقل إليه المال، لكن هو نتكلم في مين؟ الموصى إليه، الموصى إليه يعني الذي سينفذ هذه الوصية. يقول: وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان، فهما وصيان إلا أن يعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. يعني لو أن إنسانا أوصى أنه تلت هذا المال يبنى به مسجد وينفق على الفقراء وعلى اليتامى وعلى المساكين، والذي ينفذ هذا فلان وفلان، فلانه، يبقى الاثنين مسؤولان عن تنفيذ هذه الوصية، يتشاوران وينفذان، ما ينفردش واحد منهما بالتنفيذ. ليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل ذلك له. ليس للوصي المعنى أن فلان أوصى لفلان، نفذ يا فلان الوصية بتاعته. طيب هذا الوصي جات له الوفاة، حيموت هو أيضا. الآن هذا الوصي هل يقول أوصي لفلان؟ يقول لا، ليس له إلا إذا كان الأول عهد إليه بذلك، إن أنت وصي في هذا المال فعند وفاتك أنت وصي للغير. إذا ما كانش يبقى على ذلك الورثة يتصرفون في أمر هذه الوصية، من الذي يقوم عليها؟ أو ولي الأمر يجعل من يقوم بهذا الشيء. يبقى ليس الوصي أن يوصي إلا إن جعل ذلك له كالوكيل، اختاره أبو بكر، وهو ظاهر كلام الخراقي. اختاره أبو بكر، من أبو بكر؟ أبو بكر الخلف. وعنه، عن مين؟ عن الإمام أحمد. له أن يوصي لأنه قائم مقام الأبي فملك ذلك كالأبي، وهذا محتمل، يحتمل أن الوصي له أن يوصي، لكن الأصل أنه هو فقط أوصى إليه هذا الميت. إذا كان الآن يوجد ولي الأمر المسلمين يقوم بهذا الشيء، إذا لم يكن، لم يوجد للناس من يقوم بأمرهم بهذا يوصي لغيره، فهو أحسن في الحال من أنه يترك المال يضيع. ولا نظر الحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. لا نظر الحاكم، يعني فرضنا فلان قال فلان وصي، يقوم بالنظر على أمر الصدقات اللي أنا مطلعها بعد وفاتي، مش هيجي الآن القاضي ولا المحتسب ولا الحاكم يقوم يقول أنا اللي هنفذ وأنا اللي هقوم، لا مش هذا، ليس لك، لأن الذي أوصى لم يوصك أنت، إنما أوصى لفلان. يبقى هنا هذا معنى كلامه: ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا. إنما إمتى يكون؟ إذا كان هذا الوصي ليس كفأة، إذا كان حيختلس المال ويسرق هذا المال، يبقى الحاكم يتدخل ويشيل هذا الإنسان ويجعل غيره مكانه. إنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية. فصل: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. يبقى الوصية تكون في شيء معلوم، الموصي اللي هو حيموت ده يملك انه يفعل هذا الشيء، يبقى مش هيوصي بالمستحيل. يبقى هنا لا تصح الوصية الا في شيء معلوم، ليعلم الموصى اليه ما وصي به اليه ليحفظه ويتصرف فيه كما امره. يبقى شيء معلوم، يحدد له هذا المال تلت مالي، ومالي كله في المكان الفلاني والفلاني، والجزء التلت حيبقى كذا من المال، انت قوم بهذا التنفيذ فيه. يبقاش على اشياء مبهمة او اشياء مجهول. يملك الموصي فعله، يملك الموصي فعله. اذا كان الموصي لا يملك فعله لان المال ليس له، يبقى على ذلك الوصي من باب اولى. قال: لأن الوصي أصيل والوصي فرع. يبقى هنا الموصي أصيل والوصي فرع. فإذا كان الموصي لا يملك أن يتصرف، فرضنا إنسان حاطط إيده على أرض وهذه الأرض ليست له، معتصب هذه الأرض، وبعدين وصى بها أنها يبنى عليها مسجد، إنه تبنى عليها مسجد زي ما أنت لا تملكها، هذا غير جائز. يبقى هو لا يملك ذلك شرعا، يبقى إذا أوصى الوصي ليس له أن يفعل ذلك. قال: كقضاء دين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، بهذا الذي يقوم به الموصي، وكذلك يقوم بمثله الوصي، أنه يقضي الدين زي ما الأصيل كان حيقضي الدين، يبقى الفرع يقضي الدين. وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، كغصب ورعاية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى. يبقى هنا هذه كانت وصية. أبو بكر الصديق استخلف من بعده عمر رضي الله عنهما. سيدنا عمر رشح ستة والناس يختارون واحدا منهم، هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فاختار المسلمون بعد عمر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. قال والنظر في أمر غير مكلف، يبقى دي من الأشياء اللي حيوصي فيها، يقوم يقول يا فلان أنت وصي، تقوم ترائب أولادي، تنفق عليهم المال لغاية ما يبلغوا ويرشدوا فتدفع إليهم المال. قال وتزويد مولياته أو مولياته ويقوم وصيه مقامه في الإجبار، اللي هنا هو مولى لها وهي مولاة له، يبقى هنا زي ما نقول فلان مولى فلان بمعنى السيد وفلان مولى فلان بمعنى عبد. هنا المولى يبقى الصاحب والمالك والناصر وابن العم والقريب، ويقال المولى من أعلى والمولى من أسفل، مولى من أعلى اللي هو السيد، مولى من أسفل اللي هو العبد اللي بيعتق يصير حرا، هذا مولى فلان. فإذا كان عنده موالي، عنده موالي أو عنده نساء هو وليهن، فأوصى بناته، أوصى إنسانا يا فلان أنا أوصيك أنت لن تقوم بتزويد فلانة وفلانة من بناته، يبقى هنا سواء كنا بنات له أو كنا إماء قد حررهن يحتدن لزواج فيوكل أو يوصي إنسانا بذلك. ولا تصح وصي يقول هنا ويقوم وصيه مقامه في الإجبار، يعني ولاية الإجبار في التزويد زي ما درسناها في النكاح، من يكون له ولاية الإجبار؟ الأب فقط دون غيره. فإذا أوصى الإنسان قام مقام الأب في ذلك أنه يزوج بهذه الولاية. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا تصح، يعني هل الإنسان يوصي زوجته فيقول أنت وصيتي على أمر هؤلاء الأطفال الأصاغر؟ فبيقول لا ما يصحش، لابد يكون معها رجل أنه يقوم بهذا الشيء خوفا أن تأخذ المال وتتزوج هي بهذا المال أو هي من ضمن الورثة فتصرف هذا المال على نفسها. إذا كان والله الإنسان هذه إنسانة أمينة ومثلها في مثل زماننا من الممكن تتصرف في هذا المال، ويكثر في الناس أدعياء الأمانة ولا يجدون ذلك، فالمرأة أولى في هذه الحال، المرأة أولى أن تقوم على أمر أطفالها من إنسان آخر غريب ليس له في هذا الشيء. لكن إنه يجوز إذا أراد تزويد بناته الصغار مثلا إنه يوصي خال الصغار، يبقى أنت مقامي، يبقى الآن الخال الخال رحم وليست له ولاية تزويد للبنات، لكن بهذه الوصية إن أوصى إليه صار الآن يملك ما كان يملكه الأب، يبقى الخال بعد وفاة هذا الأب يملك أن يزوج الآن فيوجب النكاح لهؤلاء البنات لأنه الآن وصي، الآن وصي ذات الوصايا الغريب. يبقى قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الولي الوصية عليهم، إذا كان ملوش ولاية على هؤلاء لما يجوز هو يوصي إنسانا عليهم. قال لا نعلم فيه خلافة إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفر. قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليه، يعني هنا وصية الإنسان لآخر لينفذها في من لهذا المتوفى ولاية عليه، يبقى هنا يوصي فلانا أن قم على أولاده، لكن ملوش يقول قم على أعمامه على إخوتي، لا هؤلاء لهم في ولاية موجودة عليهم، إذا كان أبوه عايش يبقى الجد ولي لهؤلاء إنهم أولادهم، يبقى ليس له أن يوصي على إخوته أو يوصي على أعمامه أو نحو ذلك، لكن وصية يوصي على أولاده. إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفر، يعني على القول هذا حيكون الجد مقدما على الوصي، الجد مقدما على الوصي، لأنه يعني عايز يقول هنا إن الأب هذا ولي فأوصى على الأولاد يا فلان أنت وصي على هؤلاء الأولاد، طيب الوصي مقدم الآن إذا كان في التزويج إذا كان في تصريف المال ونحو ذلك، طب لو الجد موجودا فبيقول لنا هنا في بس احتراز واستثناء ان عند الامام ابي حنيفه عند الشافعي ان الجد اب، الجد اب وله ولايه على هؤلاء، يبقى الجد مقدم على الوصي، الجد مقدم على الوصي. لكن الاختيار عند الحنابلة وعند المالكيه ان الاب بعده الوصي. لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، يعني هل الوصي له ان هو يستوفي الدين الذي لهذا المتوفى عند فلان وفلان، مع ان الورثه رشد فيهم رشد راشدون، هل له ذلك هنا؟ وإيه المانع؟ إيه المانع من أنه يستوفي مصلحة لهم هنا؟ لا، كأن المقصد أن يمكن الورثة يرتضون ذلك، يرضى أن أبونا كان عايز من فلان ألف وفلان ده معذور الآن ما نقدرش ناخد منه حنصبر عليه، فهنا الوصي له هات اللي عليك، وهم يقولوا لا حنصبر عليه. يبقى هم طالما أنهم بالغون وأنهم ورثة وأنهم راشدون فيجوز لهم أن هم يأخذوا المال، ويجوز أن يترك أن المال مالهم. يبقى على ذلك هذا المقصد منه، إذا كان الورثة بالغين راشدين فمن حقهم أن هم يطلبوا هذا الدين، من حقهم أن هم يتركه، ولا يلزم الوصي أن يأتي به مع رفضهم لأخذه. مثلا من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، يعني لو أن إنسان وصى فلانا أنت وصي في أمر المال بتاعي اللي بطلعه للفقراء والمساكين، يبقى صار وصيا في هذا الشيء ما ليش يتصرف له بيته وعياله، ما ليس وصيا في هذا الشيء، يبقى وصي في شيء بعينه لا ينتقل إلى غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. وإن صرف أجنبي، أي من ليس بوارث ولا وصي، يبقى كلمة الأجنبي هنا لما يطلقها يقصد بها الإنسان اللي الغير الوارث، الغير الوارث وليس وصيا. طيب إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، يعني بدل ما الوصي اللي هيقوم ينفذ واحد تاني خالص هو اللي قام نفذ هذه الوصية، هل نضمنه؟ يعني فلان وصى لفلان، يا فلان انت اصرف لي تلت هذا المال على فقراء المسلمين الموجودين في مكان الفلان، فلان ده تلكع شوية، ده واحد تاني غريب ملوش في الحكاية وخد المال ووزعه على هؤلاء الفقراء، يبقى نفذ الوصية، هل نضمنه؟ نقول له انت نفذت من غير ما يؤذن لك، اغرم ادفع من جيبك. نقول لا، لا يضمن، وان كان هو افتات على الموصى اليه، ولكن في النهاية نفذت الوصية على الوجه الصحيح، يبقى لا يغرم شيء لمصادفة الصرف مستحقة. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، هنا من الأشياء اللي ننتبه لها جيدا، إنه فرضنا إنسان أعطاك مالا خذ المال ده وزعه زي ما عجبك زي ما أنت على فقراء وكذا، وكنت أنت فقيرا من هؤلاء الفقراء، هل يقصد إن أنت تأخذ لنفسك من هذا المال؟ والله لو هو عايز يديك كان اداك من الاول، لو انت عايز تاخد لنفسك تقول له انا من ضمن الفقراء تعطيني منه، يقوم يحدد لك خد منه كذا، اما ان انت تسكت وتاخد المال وبعدين تقول ما انا من الفقراء وتروح واخد منه، هذه خيانه، هذه خيانه، ليس من حقك ان تاخذ منه. يبقى هنا يقول اذا قال له للوصي ومثله للوكيل ضع مالي حيث شئت، او اعطه، او تصدق به على من شئت، لم يجز له اخذه، لم يجوز له أخذه، لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة المال، ولم يجوز له دفعه إلى أقاربه الوارثين، إلى أقاربه الوارثين، إن ممكن والله فلان ده إداني فلوس أوزعها على الفقراء، طيب الفلوس دي قد إيه؟ 1000 جنيه، حديها لعمي أو حديها لفلان الرجل العجوز اللي بيموت ده عشان يموت بكرة وتجي لي أنا في الورث بعد بكرة، هذا غير جائز، هذا غير جائز. ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء، نص عليه أحمد لأنه متهم في حقهم، المحاباة والمدانلة يعني في حقهم. ولا إلى ورثة الموصي، ولا إلى ورثة الموصي، نص عليه أحمد لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته، يعني يقول له تلت هذا المال تصرف فيه، روح جاي واخده أعطيه الورثة بتوع هذا الميت، ما مقدير ميراث أديهم التلت كمان معه. ومن مات ببرية ونحوها، يبقى هذه المسائل الماضية وإن كان فيها بعض كلام لأهل العلم، لكن هذا لاحتياط وخاصة في زمننا هذا، أن الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لماله ويحتاط لسمعته، أنه إذا أعطي مالا خذ وزع ده للفقراء، ما تقولش أنا فقير أخذ منه. لما تحب تقول أنا فقير، قل لصاحب المال الذي أعطاك المال أنا فقير أعطني من هذا المال، فإذا أعطاك الذي يعطيه. أما إنه أنت خدت وبعدين تحط براحتك أنت وتأخذ لنفسك، هذا غير جيد. من مات ببرية ونحوها، البرية الصحراء كجزائر لا عمران بها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت. المعنى إيه هنا؟ إنسان مات في مكان ما فيش في حد، في مكان ما فيش أقرباء، يعني مش حد يعرفه في هذا المكان، يبقى المسلمون اللي في هذا المكان لا يضيعوا مال هذا الإنسان، يبقى يأخذوا المال يبحثوا عن الورثة يعطوا الورثة المال هذا. طب يعملوا إيه بقى مع هذا المتوفى؟ من مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له وتجهيزه منها إن كانت. هذا يحدث كثيرا، يكون إنسان مغترب عن بلده، قاعد في بلد إسلامية أو بلد كفار ومات في هذا المكان، على ما يتصلوا بأهله نعمل كذا ونعمل كذا، يكون ضاع وتلف من أمواله الكثير. يبقى أول حاجة أن يجهز هذا الإنسان من ماله الذي تركه، ويجمع له مال هذا، الأشياء التي من الممكن أن تباع إذا فضلت فترة تتلف وتبوظ يبقى تباع ويحافظ عليها وتعطى، يبحث عن ورثته وتعطى لورثة هذا الإنسان. إلا يقول وتجهيزه منها إن كانت مولودة، يبقى هنا تجهيز الإنسان المتوفى ليدفن. طبعا الآن مع وجود الاتصالات والتليفونات والأمر بقى سهل بالاتصال بكل قارات الدنيا، يبقى على ذلك ما يستعجلش الإنسان طالما عنده وسيلة أن يتصل بأهل هذا المتوفى، يبقى يتصل بأهله الورثة، فلان توفي نعمل إيه في المال بتاعه، لعل يقولوا سيبه إحنا هنسافر لهذا المال وننظر فيه، يبقى يسيبه ما يتصرفش ببيع ولا بغيره. يبقى هنا التصرف في أموال الإنسان إذا كان لا يرضى أن يجد له أحد من ورثة في الوقت القريب وسيضيع المال ويتلف، يبقى يتصرفون فيه كما يتصرف أحدهم في مال نفسه وفي مال أقربائه. ويجهز منا هذا الإنسان إذا كان له مال، إذا ما كانش له مال حاضر يجهزه من عنده، وله رجوع بما غرمه، أن توفي إنسان وما فيش مال ظاهر أمامهم له، يبقى واحد يتبرع بتجهيزه. إذا كان والله تبرع لله عز وجل ملوش إنه يرجع في كلامه مرة ثانية، إذا كان أعطى المال بس علشان الوقت مزنوق وبعد كده نيته أن يرجع على الورثة فله ذلك، وإن كان الأفضل أنه ينفق من ماله ولا يرجع به في مسألة التجهيز، إن فيها أجر عظيم جدا. وإن والرجوع يقول وإلا جهزه من عندي وله الرجوع بما غرمه، إن والرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعل الخير مع الحاجة إليه. يدي مسائل الوصية. في مسألة زيادة ذكرها في المغني، وقال لنا إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف بعد موت الموصي ولم يكن للموصى له شيء. هنا الصورة، إذا أوصى بشيء، قال مثلا الجمل هذا يكون لفلان، إذا أنا مت يكون لفلان، يبقى الورثة بياخذوا التركة والجمل اللي أوصى به يصير لفلان. الجمل ده مات قبل ما يرضي فلان، يبقى خلاص ما فيش وصية لهذا الإنسان. طب العكس حصل، إن المال كله تلف وبقي الجمل وحده، يبقى فلان ده يأخذ هذا الجمل إذا كان التلف بعد ما تمكنوا من الأخذ، بعد ما تمكنوا من أخذ هذه الأشياء. ولكن لم يتمكنوا من أخذ هذه الأشياء هيكون الأمر فيه إيه؟ إذا كان والله المال مولود الآن وهذا وصى بهذا الجمل بعينه بعد وفاة هذا الإنسان، ولسه لا وزعوا مال ولا وصية ولا شيء، قدر من الأقدار تلف المال ولم يبقى إلا هذا الجمل، فيكون المال الموجود الآن هو الجمل وحده، يبقى له الثلث فقط فيه. لكن إذا كان بتفريط منهم ولم يوزعوا التركة فحصل هلاك وتلف للمال كل إلا الجمل، يعطى الجمل للإنسان الذي وصي له وليس شيء الورثة، والله أعلم.